تكون يا أيها الناس يا يا أيها الناس يا فأنى توفقون يا فأنى توفكون

كان يريد العزة فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله يا أهل القرآن نعم والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب والله خلقكم والله خلقكم من تراب والله خلقكم خلقكم والله خلقكم والله خلقكم خلقكم والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب والله خلقكم والله خلقكم من تراب

يا Yeah.